إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهو بفضل الله تعالى إلى كتاب الحدود. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: كتاب الحدود الزاني على ضربين محصن وغير محصن، فالمحصن حده الرجل وغير المحصن حده 100 جلدة وتقريب عام إلى مسافة القصر، وشرائط الحصان 40: البلوغ والعقل والحرية ونزول الوقت في نكاح صحيح، والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر، وحكم الضواب وإتيان البهائم كحكم الزنا، ومن وطأ فيما دون الفرج عسر ولا يبلغ بالتعذير أدنى الحدود. قال كتاب الحدود: الحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، الحد في اللغة المنع، ولذلك يسمى البواب في اللغة حداد، لأنه يمنع من الدخول. وتسمى حدود البلدان حدود لأنها تمنع غير أهل البلد من الدخول وتميزها. وسميت الحدود الشرعية بذلك لأنها تمنع من اقتراب المحرمات وتردع عن الوقوع فيها. قال كتاب الحدود، هذا في اللغة، في الشرع عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة مقدرة شرعا، وتكون أحيانا حقا لله جل وعلا وأحيانا حقا للعبد. وشرعه الله سبحانه وتعالى كما قلنا لتكون وضعا ومانعا من الوقوع في المحرمات، وجعلها الله سبحانه وتعالى كفارة للمحدود في الدنيا، فمن ارتكب استوجب حدا فحد في الدنيا كان ذلك كفارة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه الحديث. وكل معصية فيها حد فهي كبيرة كما قال العلماء، من ضوابط الكبائر أن يكون فيها عقوبة شرعية مقدرة الدنيا. ابتدا الكلام بذكر حد الزنا عياذا بالله، لانه من افحش الكبائر ومن اكبرها. وقال: الزاني على ضربين. الزاني من الزنا، والزنا هو وصف الرجل المراه في غير عمد ولا شبهه ولا ملك ولا شبهه، وصف الرجل المراه في غير عقد ولا شبهه ولا ملك ولا شبهه. وصف الرجل المرأة، وسيأتي أن وصف الرجل لواط، وسيأتي الكلام على عقوبته. فقال: وصف الرجل المرأة في غير عقد ولا شبهه، أي في غير عقد صحيح ولا شبهة عقد ولا ملك، لأن الإنسان يحل له أن يطأ ما ملكت يمينه، ولا ملك ولا شبهة، ولا شبهة شبهة ملك. هذا هو الزنا المستوجب للحد شرعا. وطء رجل المرأة، الوطء الذي يحصل به الزنا هو إيلاج الذكر في الفرج بقدر الحشفة، إيلاج الذكر في الفرج بقدر الحشفة، هذا هو الزنا أو الوطء الذي يحصل به الزنا ويثبت به حكم الزنا ويترتب عليه الحد، إيلاج الذكر في الفرج بقدر الحشفة. وهذا القدر مناط به حكم الزنا وجوب الحد، ومناط به حكم ثبوت المرء والديومة وغير ذلك. واضح؟ وتحليل المرأة لزوجها الأول في هذه الزواج الثاني بعد تطبيقها ثلاث، أيضا مرافق بتغيير الحشفة وأحكام كثيرة معلقة بذلك. شبه ملك، كأن تشتبه عليه جارية مثلا بأخرى، أو يشترك في جارية مع آخر فيظن أن له أن يطأها، هذه شبهة ملك. أو يطأ الوالد أمة ولده، هذه شبهة ملك. واضح؟ أو يطأ الرجل أمة امرأته، هذه تسمى شبهة ملك. بعض هذه الحالات يضرب الحد. قال: الزاني على ضربين. يقسم حالات الزنا إلى نوعين، محصن وغير محصن، زنا في إحصان وزنا في غير إحصان. وسيأتي الكلام عن الإحصان وبيان أنه نوعان: إحصان في الزنا وإحصان في القذف. فالمقصود بالإحصان في الزنا غير المقصود بالإحصان في حد القذف كما سيأتي. قال: الزاني على ضربين، محصن وغير محصن. فالمحصن حده الرجل، المحصن حده الرجل، هذا حد الزاني المحصن المتزوج الرجل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم اصحابه وخلفائه من بعده من غير نكير. في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، جاء فقال يا رسول الله، ثم أخبره أنه زنى، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فكبر عليه ذلك حتى قال في الرابعة أنه زنى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلك جنون. في رواية أخرى أنه جاء مرة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الثانية فأخبر أنه زنى فأعرض عنه، ثم جاء الثالثة ثم الرابعة، ثم لما جاء فقال أنه زنى، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون. يعني في رواية خمس مرات وفي رواية أربع مرات، فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحسنت؟ تزوجت؟ قال: نعم. فقال: اذهبوا به فارجموا، اذهبوا به فارجموا. فرجمه الصحابة رضوان الله عليهم، فلما أطلق نفس الحجارة أطلقته الحجارة ألمته، فر منهم فاتبعوه حتى إذا كان بالحضرة يعني ضربوه فقتلوه رضي الله عنهم وأرضى. كذلك المرأة الوردية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت وقضت على نفسها بالزنا، رجمها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب كما في البخاري يعني أن الزنا كان في كتاب الله جل وعلا، قال: يوشك أن يأتي أقوال يقولون: ما نجد الرجم في كتاب الله جل وعلا، فيضربون حدا من حدود الله. ثم قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمنا من بعده. ثم بين قال أن الرجم واجب على من أحصن إذا ثبت الزنا بالبينة، أو قال إذا كانت البينة أو الحمل أو الاعتراف. فالرجم لم يكن فيه إشكال ولا شبهة عند الصحابة ولا من تبعهم ولا سلف الأمة ولا عامة علماء الأمة، ولم يطعن فيه إلا من عرف بالمنطقة على من التاريخ. الرجل يعني يضربوه بالحجارة حتى يموت، الثاني يضرب بالحجارة حتى يموت. قال: فالمحصن حده الرجل. الرجم كما قلنا أن يضرب الثاني المحصن بالحجارة، يضربه المسلمون بالحجارة حتى الموت، حتى الموت. كيفية الرجم، هل يحفر له أو لا يحفر له؟ مذهب الشافعية أن الرجل لا يحفر له، له. وفي قول الشافعي انه لا باس بالحظ للرجل، لكن المعتمد في المذهب انه لا يحفظ للرجل. اما المراه فان ثبت عليها الزنا بالبينه حفر لها، وان ثبت عليها بالاقرار لم يحفر لها. والفارق بينهما ان المقر بالزنا له ان يرجع عن اقراره. احنا خدنا الاقرار في كتاب البيوع وقلنا ان الاقرار قد يكون اقرار بحق لله او بحق للادمي، وعلمنا ان الاقرار بحق لله جل وعلا يرجع فيه. فمن الممكن ان يقر الانسان على نفسه بحق من حقوق الله ثم يرجع ويقبل منه ذلك ولذلك لما فر ماعز رضي الله عنه وارضاه من مسح الحجاره فاتبعته الصحابه فضربوه بالحجاره حتى مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فلذلك العلماء متفقون على ان من اقر على نفسه بالزنا ثم اكذب نفسه بعد ذلك انه يقبل منه. لذلك قالوا اذا اعترفت، اذا كان الحد سيقام عليها بالاعتراف لا يؤثر لها. لما؟ لتكون فرصه ليش؟ للفرار. واضح؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حفر للغامديه، وفي روايه في صحيح مسلم انه حفر لماعز رضي الله عنه. وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر. غير المحصن إذا زنى حده 100 جلدة وتغريب عام. قال النبي صلى الله، قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. البكر بالبكر أي الرجل البكر بالمرأة البكر. يصح في اللغة أن يسمى الرجل الذي لم يتزوج لم يسبق له الزواج يسمى بكر، كالمرأة التي لم يسبق لها الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فيصح ان يطلق على رجل بكر كالمرأة اذا لم يسبق له الزواج. طيب، اذا كانت المرأة محصنة والرجل الذي زنى بها بكرا، او العكس، الرجل محصن والمرأة المزنية بها بكر، فكل واحد يعني يحد بحده الذي شرع الشرع، بمعنى ترجم المرأة المحصنة ويجلد الشاب البكر إذا كان الذي زنى بها بكرا، والعكس كذلك. وفي الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ناجتك بالله ألا حكمت أن تحكم بيننا بكتاب الله. فقام الآخر وكان أفضل منه فقال: نعم يا رسول الله، احكم بيننا بكتاب الله وأذن لي، أي أذن لي في التكلم. فقال: قل. فقال الذي كان عفيفا عند هذا أو في أهل هذا، عفيف يعني أجير، عفيف يعني أجير. قال: الذي كان عفيفا عند هذا، وإنه زنى بامرأته، وإني افتديت ابني ب100 شاة وعبد. نعم، ب100 شاة وعبد، 100 شاة وخاتم. ثم قال وإني سألت رجالا من أهل العلم، وهذا فيه دليل على أن هناك من كان يستفتى مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على أنه لا يجب على المستفتي أن يسأل أعلم الناس أو يرجع إلى أعلم الحاضرين. النبي صلى الله عليه وسلم موجود صحيح الناس، ومع ذلك هذا الرجل يقول وإني سألت رجالا، مش راجل واحد، ده كثيرون كانوا يفتون من الصحابة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم وقدرة السائل على الوصول إلى النبي، ولم يجب عليهم أن يقولوا له ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الأعلم، ولم يحرم عليه أن يقصد غير النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر، فمن سأل واحدا من أهل الذكر فقد فعل ما يجب عليه. في الغاية قال وإني سألت رجالا من أهل العلم، فقالوا على ابنك جد 100 وتغريب عام، وعلى المرأة الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغنم والعبد رد عليك، ردها عليه. أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاعتراض عن العرض بالمال، هذا إجماع، لا يجوز أن يعتاض الإنسان يصطلح عن عرضه بالمال، هذا إجماع، لا يجوز الإنسان أن يصطلح عن عرضه ويعتاض عن عرضه بالمال. لا مش قياس، استدلالا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. رد عليه الغنم والعبد، قال الغنم والعبد رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وقال ويا أنيس أغض إلى امرأة هذا، أي مبني بها أغض إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. إذا جعل على الزاد البكر جلد 100، وجعل على المرأة على الرجل، جعل على المرأة الرجل لأنها محصنة. إذا أخذنا من هذا الحديث أن الزاني لو كان أحدهما محصن والآخر ذكر فلكل واحد منهما حكمه. أيضا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فأقر على نفسه بالزنا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى المرأة فسألها فأنكرت، فجبد الرجل وترك المرأة. هذا أمر آخر نأخذ من حديث أبي داود ومن حديث العتيق أنه قال يا أنيس أغض إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمة، إن اعترفت. الرجل أقر على نفسه بالزنا فوجب الحد عليه باعترافه، وبقيت المرأة أنكرت وليس هناك بينة على أنها زنت فتضرب، واضح؟ يعني مش يجي فلان يقول أنه زنى بفلانة يصدق أنه زنى بها، يصدق في أنه زنى ويحد بزنا، واضح؟ وفلانة مبررة حتى يثبت عليها الزنا إما باعترافها وإما بالبينة، جيد؟ أي نعم هذا في قصد بعض العلماء يقول يضح. قال وغير المحصن حده 100 جلدة. كيفية الجلد أن يضرب كما قال علي بن أبي طالب ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، ولا يبالغ في رفع يده لأن المقصود تأديبه لا قتله، ولا يجرد من ملابسه. الهدف من إقامة الحدود الشرعية الرفع، رفع الجاني أن يعود لمثلها إن كان الحد غير قتل، ورفع غير الجاني ممن علم بجريمته أن يتجرع على مثل هذه الجريمة. فليس الهدف من العقوبة التعذيب، وليس هذا مقصد شرعي. فلذلك قالوا في الجلد جلد أو ضرب بين ضربين، لا ضرب شديد يهلك ولا ضرب يعني خفيف لا يؤثر، بل ضرب بين ضربين، حتى أنه لا يرفع يده حتى يبدو بياض غضبه، يعني لا يرفع يده رفعا شديدا إنما يرفعها رفعا وسطا هكذا، ولا يجرده من ملابسه ولا يخص الظهر، يبعد بالضرب عن الوجه وعن المقاتل، واضح، ويضربه على سائر جسده على ظهره وأفخاذه وساقه ونحو ذلك مئة جلدة. وصوت بين صوتين، لا صوت شديد يقطع اللحم، ولا صوت قرباج يعني، ولا صوت مهترئ ضعيف لا يؤثر، إنما صوت وسط بين صوتين كما قال عليه ابن أبي طالب. وإذا كان المحدود لا يحتمل ذلك يخفف عنه بنحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل مخدر، وتأمل الرحمة حتى في إقامة الحدود. البعض يعتقد أن الحدود هذه يعني انتقام، المسألة مش كده، المسألة هذا شرع الله سبحانه وتعالى، يقام مع النظر بعين الرحمة إلى المخلوق، وعين الشفقة، وعين الأخوة، وعين الاحترام له إن كان الحد ثبت باعترافه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الغامدية، وقال لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لا كفتهم. وقال في البخاري لما في شماط بن عياض رضي الله عنه وارضاه كان يشرب الخمر كثيرا فيؤتى به كثيرا فيضرب كثيرا في الخمر، يعني بمصطلحنا احنا المعاصر مدمن من الخمر. جيد، انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لمثله لتعلم كيف تنظر الى الرصاص حتى لو كان مدمن مخدرات. فقال احد الصحابه نعمه الله عليه ما اكثر ما يؤتى به، كل شويه يجيبوه ما يعني يضرب الخط، ما اكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تل عنه فما علمته الا انه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يشرب الخمر كثيرا فيؤتى به كثيرا فيلجأ كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد انه يحب الله ورسوله حديث البخاري. جيد، فالغايه اوتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخدش، مخدش يعني ضعيف، فيه ضعف في خلقته، ناقص الخلقه يعني معاق، واضح؟ اوتي برجل مخدش قد وجد على بطن امراه، على بطن جارية يعني زنت. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بعتكان فيه 100 شمرات، عتكان فيه 100 شمرات يعني عتكان، عارفين الفرع اللي بيطلع من النخله اللي بيبقى طالع منه الفروع الصغيره اللي فيها البلح؟ ها؟ ده اسمه عتكان. وفيه 100 ايه؟ بيسموه ايه دلوقتي؟ مش عارف. العرجون اسمه عرجون، تمام. العتكان ده اللي هو الرأس ده، وفيه 100 عود رفيع. جيد، وضربه به ضربة واحدة فأقام الحد ما أمكن على مثل هذا، لأن مثل هذا لو ضرب 100 جلدة ممكن يموت، وكل عود تصيب عليه ضربة. فانظر إلى عتكان أو عود كامل فيه 100 شمراء فضربه ضربة واحدة مراعاة لحاله وإقامة للحد ما أمكن. قال وغير المحصن حده 100 جلدة، وعرفنا كيف تضرب، وتغريب عان إبعاد عان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر 100 جلدة وتغريب عان، التغريب إبعاد للثاني عقوبة له. وهذا فيه فقه شديد أن الإنسان لابد إذا أراد أن يتوب أن تصح توبته، وأن يستعين على التوبة أن يترك مكان المعصية. في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس قال واترك الأرض التي كنت فيها وذهب إلى أرض كذا فإن بها النصر ولهنا يعبدون الله تعالى. الله نعم، البعد عن بيئة المعصية. حتى في علم النفس في حاجة اسمها ارتباط إيه؟ شاطئ، مش كده؟ الإنسان لو وجد لو فعل معصية كفر معصية مع شخص معين كلما رأى الشخص يتذكر المعصية، لو فعل معصية في مكان معين كررها كلما ذهب إلى هذا المكان يتذكر المعصية. فلذلك الشرع أمر بإبعاد هذا الشاب عن هذه البيئة التي فسد فيها سنة حتى يعني يستعين على ترك هذه المعصية. وهذا إذا كان رجلا، إذا كان امرأة تقرب ويسافر معها محرم لها عند الشافعي وعند الإمام مالك رحمه الله لا تغرب المرأة، لأن في تغريبها إلزام لمحرم أن يسافر معها وهذه عقوبة للمحروم، مش كده؟ وهو لم يفعل شيئا. ومذهب الإمام مالك اعتبار الحبس أنه مغمض ويثبت فيه في غرباته حتى لا يقتل أيضا في الغربة، واضح؟ يعني يغرب إلى بلد ما ويحبس هناك. ويمكن استعمال هذا المذهب في واقعنا في مسألة الحبس، واضح؟ أن يحبس الرجل بعد الجلد، يعني يحبس الزاني وتحبس الزانية، وإذا غربت وحبست فلا خوف عليها، وحتى على الأقل تحبس في بلدها. الغاية مذهب الشافعية أن الشاب يغرب إلى مسافة القصر، لأن أقل من مسافة القصر ليس سفرا ولا تغريبا، والبنت تغرب ويغرب معها أحد محارم. حد يسأل المخلص قال عشان عايزين ننتهي بما يثبت الزنا. إذا قلنا أن المحصن عليه الرجم وغير المحصن عليه أجل، فبما يثبت الزنا يثبت الزنا بالإقرار أو البينة عند الشافعية، وفي الحمل خلاف كما سنبين. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في البخاري: إن الرجم حق واجب على من زنى، إن الرجم حق واجب على من زنى، وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف، إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. البينة أربعة شهود عضوية، أربعة شهود عضوية، لقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. فاشترط أربعة شهداء، شهود عضوية، ذكور لا إناث، يشهدون في مجلس واحد، يشهدون في مجلس واحد على قول الشافعي والجمهور. جاء ثلاثة أو جاء أربعة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، شهدوا على رجل أنهم زنى، وقالوا: رأينا هذا في ذلك، كما استبين النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ في الحديث الآخر الصحيح. وهذا مما يجب على القاضي أن يتبينه، لأن الناس قد يتفاوتون في وصف الأفعال، وقد يصفون الأفعال بالأسماء المجازية، واضح؟ وقد لا يعرفون ما هو الزنا شرعا الذي يستوجب الحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد تزني، وقال: العين تزني، صحيح؟ فقد يعتقد الإنسان أن مجرد مثلا ضم المرأة ووطأها من غير علاج أن هذا زنا، فيأتي فيشهد فيقول: زنا فلان بفلانة، صحيح؟ أو قد يعتقد الإنسان نفسه أن هذا زنا فيأتي يشهد على نفسه بأنه زنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف عنده معاذ قال له في بعض الروايات: أفعلت كذا؟ وسمى الزنا باسمه الذي يعرفه العامة، الذي يقوله العامة، واضح؟ وهذا من المواقف التي يجوز للإنسان فيها أن يتكلم بمثل هذا الكلام، لأنه يترتب عليه أمر عظيم، حياة الإنسان قد يعني تضيع إذا لم يترتب بهذا الضجر. يريد أن يتبين فعلا زنيت؟ فقال: نعم. قال: كالرشا في البئر وكالميل في المكحلة؟ قال: نعم. الميل الذي يوضع به الكحل، واضح، يدخل في المكحلة هكذا، وكالرشا في البئر الدب إذا دخل البئر. قال: نعم. فأمر به فرجل. فلا بد للقاضي أن يتبين ذلك، ولا بد للشهود أن يقولون أنهم رأوا ذلك. فشاهد الثلاثة عند عمر أنهم رأوا ذلك، وأما الرابع فقال: رأيت بطنا نفسا يعلو أسدا ذنبه، ورأيت رجليها على رقبته كأذني حمار، ولم أرى ما وراء ذلك. يعني وصف ما رأى، لكن لم يرى هذا في ذلك، فلم يرضى عمر رضي الله عنه وارضاه بشهادته، ولم يعتبر هذه الشهادة الأربعة، وجلدهم حد القذف، واضح؟ فأخذ من ذلك العلماء أنه لا يجب، أنه يشترط أن تكون شهادة الأربعة في مجلس واحد، لأنه لو كان يصح أن يأتي رابع في مجلس آخر فيضم شهادته إلى شهادة الثلاثة الآخرين لم تظهر عمر وما جلدهم، لكنه لما لم تكتمل شهادة الأربعة في مجلس واحد برأى المدعى عليه وأكذبه. واضح؟ إذا لابد من شهادة أربعة. رأوا هذا في ذاتك وفي واقعة واحدة، وأن يشهدوا في مجلسين في مجلس واحد. إذا هذه البينة. قال أو الإقرار أن يقر الإنسان على نفسه بأنه زنى كما فعل ماعز وكما فعل الغامدية رضي الله عنهما. أو الحمل، قال عمر أو الحمل، الحمل فيه خلاف في مذهبنا وعند أهل العلم. هل إذا حملت امرأة ليست تحت رجل، ليست متزوجة مثلا، هل يصبح الحمل علامة قطعية على زناها فيثبت عليها الحد بذلك أم لا؟ هنا عمر في الحديث يقول أو كان الحمل أو الحبل أو الاعتراض، لكن في أثر آخر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أتي بامرأة ليست تحت زوجه قد حملت، فسألها عن ذلك فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس إذا نمت لا أشعر، فنمت فلم أستغرق إلا ورجل على بطني قد زنى بي. واضح؟ فيعني خلى سبيلها ولم يقم عليها حد، ان هذا فيه شبهه والحدود تدرأ بالشبهه. ولذلك مذهب الشافعيه فيه قولان، والمعتمد انها لا

Thank you.